أحسن الله إليكم. هذا مظفر يقول: ما حكم الذكر بين الأذان والإقامة؟ وما صحة حديث أم رافع: إذا دخلت الصلاة فكبر الله عشرا وسبح الله عشرا الحديث؟ هذا الحديث لا أعلمه، ولكن الدعاء بين الأذان والإقامة هذا مطلوب ومشروع. وفي الحديث: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم.